في يوم الجمعة قبل الماضية وقف خطيب على المنبر وقال في خطبته إنكم أفتيتوا بفتح قبر فتاة إن والدها أضع مفاتيح أو أوراق ولما فتحوها وجدوا النار طلعت عليه، هل هذا صحيح؟ لا ما درى سمعنا هذا، ولكن ترى العديد من الأخوان الآن الحاضرين الندوة يسألون عن هذا فتح قبر، يعني يجوز فتح قبر، يقول إنكم أفتيتوا بفتح القبر واستخراج المفاتيح ولما فتحوه وجدوا النار طلعت، هذا ما وقع، لكن قد يقع هذا في أطاعة غير هذا، ثم أنه ما أفتنا بهذا، لكن لو وقع لا بأس، لو الناس ضيعوا شيء في القبر، ضيعوا عفلة، ضيعوا مسحات، ضيعوا شيء في القبر، يجوز فتح القبر حتى تؤخذ الأموال فيه لا بأس، ولكن قد وقع هذا ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره من رجب أن قد وقعت وقائع في قبور كثيرة منذ مئة السنين، فلما فتحوها وجدوا أهلها معذبين، وجدوا أهلها معذبين لله عبادها العبر، لله عبادها العبر، وجدوا بعضهم تشتعل فيه النار في جسمه، وبعضهم رأوا فيه يدورون المسحات وجدوها في عنقه، قد أخذ نصابها وجعل في عنقه نارا تشتعل، وجدوا غير ذلك في القبور، الله يريد عبادها العبر. أما هذه الواقعة التي سأل عنها الرجل لا سمعناها، ما لا ولا أحد استفتنا بها، لكن هذا قد يقع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان ثم يعذبان في كبير، ثم قال بلى، اما احدهما كان لا يشك من البول واما الاخر كان يمشي بالنميمة، فراه النبي عذبان في قبره مع عليه الصلاه والسلام، نسال الله السلامه. نعم، وابن رجب رحمه الله في كتابه اهوال القبور ذكر من هذا وقائع كثيره في فتح القبور، لما فتحت لاسباب قال ذلك وجدوا النساء والرجال يعذبون، بعضهم لأجل تكاسل عن الصلوات، وبعضهم لأجل عدم أداء الأمانة، وبعضهم لما سئل أهل قالوا لأنه إرهابي، وبعضهم لما سئل أهل قالوا لأنه لا يؤدي الزكاة، وجدوا يعذبون، نسأل الله العافية.